ببني ايش؟ بني زع. المراد بالقوم هنا هم بنو زع، ويكشف نور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم نتيجة وجراء لاعتداء بني بكر وقريش عليهم، فصار في قلوبهم حقد وصار مشروع للانتقام حتى تشفى قلوبهم، ويكشف نور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولذلك لما دخل المسلمون مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ولا أذكره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف المسلمون عن كفار قريش إلا خزاعة من بكر. فظلوا يقتلون إلى صلاة العصر، وهذا بعيد الصلاة، فظلوا يقتلون إلى صلاة إيه؟ العصر. فأمر المسلمين أن يقتلوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقتلوا سلاحهم عن قريش إلا خزاعة من بكر حتى يأخذوا أي شيء فأرهم. وحقق فيهم قوله تعالى: ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فجمهور المفسرين وأئمة التابعين من أهل التفسير ورئيسهم ابن عباس عبر هذه الأمة على أن المراد بالقوم هنا هم بنو خزاعة، فوصفهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بأنهم كانوا من يشهدون قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال القرطبي في المجلد الثامن صفحة 53، الجزء الثامن صفحة 53، قال في قوله تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم، قال مجاهد: من هم هؤلاء القوم؟ قال مجاهد: يعني خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال: والمراد بقوله القرطبي ويكفي صدور قوم المؤمنين، قال: بنو خزاعة، على ما ذكرنا عن مجاهد. ثم ذكر القصة: فإن قريشا أعلنت أعانت فإن قريشا أعانت بني بكر عليهم، وكانت خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنشد رجل من بني بكر قصة أخرى لي تجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يؤخذ أنهم كانوا مسلمين. نعم. ثم قلنا: بنو بكر كانوا في حلف قريش، وخزاعة كانوا في حلف من؟ المسلمين. فقعد رجل من بني بكر، فقعد رجل من بني بكر يقول: أبي أتي هجاء للنبي عليه السلام، وهذا كان منتشر. نعم. يعني من؟ النبي عليه السلام. فسمعها من؟ أحد خزاعة. فانظر. قال: فقعد رجل من بني بكر، أمسك رجل من بني بكر هجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال له بعض خزاعة: لئن أعدته، لئن أعدت هذا الشيء الذي فيه تنقص هجاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الغد هو أمي. قال: لئن أعدته لأكسرن فمك. هذه الكلمة يقولها دلالة على شيء؟ دلالة ظاهرة على أنه كان مسلم، لأن خزاعة كانوا مسلمين. نعم. قال: لئن أعدته لا، بل في إنشادي البخري هذه الأبيات أمام الخزاعي دلالة على أن خزاعة كانوا مسلمين. لماذا؟ لأن البخري يتعمد أن إيش؟ أن يستفز وأن يهين خزاعي، فالعداء بينهم كان قديم قبل الإسلام. فقال له بعض خزاعة: لئن أعدته لأكسرن فمك. فأعاده فكسر فاه، وصار بينهم قتال، فقتلوا من الخزاعيين أقواما. نعم. بما أن قريش عليه، فخرج عمرو بن سائب الخزاعي في نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه، فأخبره الخبر وأنسبه الأبيات التي ذكرناها والتي فيها دلالة ظاهرة على أنهم كانوا مسلمين. نعم. فأخبره به، فدخل منزل ميمونة وقال: اسكبوا إلي ماء، فجعل يتسل وهو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. أي إيش؟ قوم خالد بن عمرو الخزاعي. لا نصرت إلا أن أنصر بني كعب. ثم أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح. نعم. فكان الفتح. والقول بأن المراد هؤلاء القوم في قوله تعالى: ويشهدون قوم المؤمنين بأنهم بنو خزاعة، هذا منشور عن أئمة التفسير. نعم. فذكره كذلك ابن الجوزي في كتابه النفيس في التفسير زاد المسير عن ابن عباس في المجلد الثالث صفحة 406، وكذلك مروي عن عكرمة من تلميذ آخر ابن عباس بالإضافة إلى مجاهد، كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الرابع عشر صفحة 480، وذكر ابن السيوطي في الدور المنصوص عن عكرمة المجلد الثالث صفحة 215، وهو مروي كذلك عن إمام آخر من التفسير عن قتادة، كما في الدور المنصوص المجلد الثالث صفحة 215، ومروي عن إمام آخر من التفسير السدي كما في الطبري تفسير الطبري بن جرير المجلد العاشر صفحة 91، وهو قول كذلك من أهل العلم قول ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ، كما ذكر ذلك أسلوب في الدور المنصور المجلد الثالث صفحة 215، وهو قول جمهور المفسرين كما التفسير بجلال الطبري أذلة عمدة تفسير الأهل السنة والجماعة بالباطل لابن كثير، كما في المجلد العاشر صفحة 100 صفحة 91، وفي تفسير القرطبي المجلد الثاني صفحة 56، وتفسير ابن كثير كما تفسير قوله تعالى: وأكبر قوم مؤمنين. نعم. إذا ثبت لنا من جمهور هذه الأدلة أن خزاعة لما حضروا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كانوا مسلمين. من الأكد أن استدلال القائل بالجواز في السوساني وصاحب العبرة استدلال بغير دليل. من بقي معنا الدليل الأخير هو الكلام الآن الشابع. نعم. نعم. وهو حديث ذي مخمر، لما أدرك ما حديث ذي مخمر. نعم. هو الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه المجلد الثالث صفحة 115، وكذلك المجلد الرابع صفحة 156، وابن ماجه رقم 4080، والحاكم في البركة المجلد الرابع صفحة 421، وقال في هامش جامع الأصول: إسناده صحيح المحقق. إسناده إيش؟ صحيح كما في جنة أصول المجال العشر صفحة 26 مع مقال الشوكاني ثنائي الأوتار المجال السابق صفحة 253 رجال إسناد أبي داود رجال الصحيح نعم والحديث صحاوة ذلك الألباني صحيح أبي داود ثم النحر الإسناد صحيح الإسناد نعم هو حديث ذي مثمر وفيه تصالحون الروم أو تصالحون الروم نعم صلح آمنة فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي سلول فيلقى رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه أي يقتله دقه نقه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة عند ذلك تغدر الروم وتجمع إيش للملحمة نعم نقول هذا هو الدليل الذي استدل به بعض وهذا دليل الأدلة التي استدل بها بعض القائلين بالجواز نعم كما إذا قرأ صاحب المنطقة المنزل الثانية كما في الليل المجلد السابع صفحة 253 وأخذ له ذكر أدلة من هذا الدليل وأخذ باب فقال باب ما جاء بإسعانة المشركين ما جاء بإسعانة المشركين ثم ذكر هذا الحديث نعم ونقول أعتقد هذا الحديث كذلك ليس الدليل من كان ظاهره ربما عند البعض يوهم عليه أنه دليل ولم نقول الحديث هو من رواية أصحابي ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذي مخمر كما ضبطها بذلك في نيل أوفار الشوكان نتبع على ذلك بعض المعاصرين كصاحب الأمزة من حفظ الله فقال إيش ذي إيش مخمر بالباء الموحدة وإنما صحيح أنه بأي شيء ذي مخمر وذو مخمر هذا الرجل من أصحاب النبي عليه السلام هو ابن أخي النجاشي رضي الله تعالى عنه ابن أخي النجاشي رضي الله تعالى عنه فليس ذي مخمر كما وهم صاحب الأمزة تبعا من أين نعم وإنما ذي إيش ذي مخمر بالميم وليس بالباء وهو كما قلنا ابن أخي النجاشي هذه واحدة الثانية نقول أن هذا الحديث كذلك من ناحية المتن لا ينهض أبدا أولا للدلالة على مفاد الإستعانة بالكفار فضلا والثاني أن يعارض الأدلة الظاهرة الصريحة التي نتكلم عنها في الدرس الحاضر التي فيها النهي الظاهرة الصحيح الصريح على عدم مفاد الإستعانة لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على إصرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتحالف بين المسلمين وبين الكفار والقتال بين المسلمين وبين الكفار وبين الروم عدوا من ورائكم وإنما هو حديث على التحقيق خرج مخرج الإخبار ما مخرج الإخبار النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أمر غيبي سيحدث للأمة في مستقبل أيامها نعم خرج مخرج أي شيء الإخبار فالحديث مثل في ذلك مثل حديث كثيرة جدا تمثال إذا كتب السنة الصحيحة في ما يرى بأشراط أي شيء أشراط ساعة وأجاب الكتم الملحن ومن ثم لم أجد والله تعالى أعلى وأعلم من ذكر هذا الحديث إلا في أبواب الكتم وأشراط ساعة والملحن كما فعل المصنفون في كتب السنة كما فعل المصنفون في كتب أي شيء السنة فهذا الحديث مظام صحيح في هذا الباب في أبواب الكتم وأشراط ساعة النبي عليه السلام يخبر عن أمر غيبي فقع فيه ستقع في الأمة والأمة وقعت في أمور كثيرة منها ما هو محمود شرام ومنها ما هو مجموم شرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي وسلم عليه استرقت أمتي إلى وغير ذلك نعم فهذا الحديث كله من باب إخبار الأمور الغيبية نعم وهذا الحديث خاصة يذكر في أبواب الكتم وأشراط الساعة وهذا الحديث خاصة يذكر في الحديث عن الملحمة الإيش الكبرى لا تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر بين الروم فنقول الذي يظهر لنا والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الحديث لا يصح من قريب ومن بعيد أن يكون مستندا لخصوص هذه المسألة فضلا عن أن تعارض به الأدلة الظاهرة الصحيحة الصريحة في النهي عن الإستعانة بالكفار والمشركين وما هو هذا الحديث إلا إخبار مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فاقع للمسلمين في مستقبل أيامهم مثل في ذلك مثل غيره من مثل غيره من الحديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات أشراط الساعة والفتن والملاحم نعم وما فيه المسح او ذم على القول بذلك بعض المعاصرين قال ان الحديث فيه المسح وفيه ذم مما يخرجه عن ان يكون اخبارا مجردا وهذا كلام بعيد هذا كلام بعيد يقصد بالمسح هو صاحب الانبياء حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم تنصرون كل هذا مسح وما يقول بالجواز لكن يقول النقش او تسجيل هذا الدليل نعم انا مش كافي اقول بالمنع نعم ولكن قال في قول النبي عليه السلام تنصرون قال فيه مسح لأي شيء للاستعانة بالروم في هذه الموقع نقول هذا كلام ليس صحيح لماذا؟ لأن قول الله سلام تنصرون ما هو إلا إخبار عن نتيجة هذه المعركة التي دخلها المسلمون مع من؟ مع الروم كذلك قول النبي عليه السلام ثم تبدو الروم ليس بذنب نعم وفي كتابة أن فيه مت وفيه ذنب إذا هذا تعرض أيضا هذا تكافأ مع هذا فلا يصبح مستند نحن نقول حقيقة أن الحديث من أصل لا يصح أن يكون مسلما لماذا؟ لأن الحديث من أوله إلى آخره من أول حرفه إلى آخر حرفه هو كله في باب واحد خرج مخرجا واحدا هو في باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة وخرج محرما واحدا هو مخرج الاخبار عن امر الغبي مثل في ذلك مما تمتلئ به كتب السنه نعم في هذا الباب افراد الساعه والكتم والملاحم اما قوله كريم ليس في مدح انما هو اخبار عن نتيجه هذه المعركه كذلك قوله تغدو الروم كذلك ليس في ذنب وانما اخبار عما يبدا هذا الانتصار من احداث نعم فقوله تنصرون وقوله تغدو الروم هو تتم للخبر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر الغيبي المستقبلي الذي فقد الامه نعم فليس فيه نقود على تحقيق مدح او ذنب لا من قريب ولا من بعيد وانما الحديث كله في مخرج واحد أن الخرج مخرج أو هو في الإخبار المجرد عن أمر الغيبين مثل في ذلك بأسرة الساعة والفتن بل من أحنا نعم لهذا والله تعالى هذا العالم نقول انتهينا من مناقشة أدلة القائلين بالجواز أي جواز الإهانة بالكفار في القتال وكما رأيتم الله تعالى هذا العالم أنه أمر ظاهر أنها أدلة وهي بل أحكي لها تسمى أدلة في المسألة محل البحث أنها تسمى أدلة في المسألة محل البحث نعم نقول ان شاء الله تعالى هذا البحث بذكر ادله المنع وكيف ان ادله المنع ابدا لا تقارن بادله الجواز لا سندا ولا متنا نعم لا ظنيا ولا تصريحا ولا غير ذلك من اوجه ولا سكن بقى قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لمحان جدا المخالف لحكم الإهانة للمشركين وللمرتدين وللطائف الضالة بدأنا أول الحديث عن حكم الإهانة للمشركين أي الكفار الأصميين وقسمناها إلى عدة نقاط النقطة الأولى كان ذكر نبذة تنبئ عما خلفها من أقوال الفقهاء المجوزين للإهانة النقطة الثانية ذكر المستخلص من كلام هؤلاء الأئمة الكرام نعم وكان أهم ما ذكرنا في هذه النقطة الثانية هي ذكر شروطهم هي ذكر أي شيء شروطهم وبيان كيف أنها شروط ثقال شروط ثقال نعم والقول بالجواز دون هذه الشروط سواء انضغط على هؤلاء الأئمة الخبراء نعم ثم شرعنا في الحديث عن النقطة الثالثة انتهينا منها بفضل الله وبرسوله وهي المتعلقة هي رب البحث وهي رب البحث كما سنذكر اليوم هي المتعلقة بذكر أدلة الفريق المجوز للإستعانة ومناقشتها، وبعلم حيث أن هذه الأدلة أصلاً لا تصح أن تسمى دليلة، فضلاً عن أن تعارض بها الأدلة الصحيحة الصريحة كما سنذكر اليوم. نعم، وذكرنا أهم هذه الأدلة بل زدنا على ما هو مكتوب في كتب الفقه من أقوال بعض من أدلة بعض المتأخرين. سليمان الشوكاني رحمه الله يشرح حديث الدكتور حسن حسن. نعم اليوم يشرح على مبدأ في الحديث عن نقطة الرجاء وهي أدلة المنع من الاستعانة بالكفار في القتال ذكرنا أدلة ليش؟ الجواز نذكر اليوم أدلة المنع ولكن أن تقارن سندا ومتنا بين أدلة الجواز وبين أدلة المنع حتى يتضح لك الفرق بين منهج الاستدلال العلمي ومنهج نقول جاء الشيخ الإمام البخاري رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 1449 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول نقطة معنا أن هذا الحديث أين؟ أين؟ في الحديث حال الإمام إيش؟ مسلم مسلم حال الإمام مسلم من جلد الثالث صفحة 1449 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل بدر ما معنى قبل بدر؟ في اتجاه إيش لغزوة بدر قالت لما كان بحرة الوبرة مكان أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة انتبه هنا أن هذا يعني قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة يعني ينفع فيه أي شيء في القتال ويبني بلان حسنا بالنظر لظاهر حاله مكتوبة بالنجدة إلى غير ذلك مما يظهر على رجل من علامات ظاهرة قال وقالت ففرح أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين رأوه نعم ونذكر نعم كم كانت النسبة العددية بين المسلمين يوم بدر وبين كفار قريش الثلث يعني ثلاثة من قبل أي شيء واحد إذا في المسلمين حاجة إلى الاستعانة بهذا الكفر أم لا؟ حاجة ظاهرة حاجة ظاهرة ولذلك فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه هم بشر غير إيش؟ غير معصومين من عواطف البشرية فلما رأوا ذلك الكافر الذي فيه بأس وقوة ونجدة فرحوا به لماذا حتى يستعينوا به على أي شيء؟ على قتال عدوهم يوم بدر وهي أول معركة بينهم وبين صامدين الكفر نعم فكل ما قاله الفقهاء من تعليلات للجواز موجودة في هذا الحديث نعم من الحاجة إلى هذه الاستعانة الظاهرة، ومن وجود الفعل الضعف الظاهر والتفاوت العددي بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الكافر يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: جئت لأتبعك وأصيب معك. جئت إيش؟ حتى أقاتل معك وأخذ من الغنائم إذا كانت بئرة لكم. نعم. فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: انظر إلى المنار، تؤمن بالله ورسوله؟ أنت إيش؟ مسلم ولا كافر؟ نعم. تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: فارجع. نعم. لماذا رضاه؟ لأنه إيش؟ على غير ملة الإسلام. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، فلن أستعين بأي شيء مشرك. وأنا أقف إلى همة ولكن أقف هذا الحديث. هذا الحديث ولا تحد مروي في عدد كبير من كتب السنة، مروي في عدد كبير من كتب السنة على رأسها صحيح الإمام مسلم. ذكر الإمام مسلم بصيغة الإفراد، بصيغة إيش؟ فقال: لن أستعين بأي شيء، فلن أستعين. نعم. ذكر المسلم بصيغة الإفراد: لن أستعين. وذكره أكثر المحدثين الذين أخرجوا في كتبهم بصيغة الجمع: فلن نستعين. فلن إيش؟ لأن هذه أقوى الدلالة، وهي أقوى الدلالة. لماذا؟ لأن قضية متفاوض كما قال هذا المخرج الذي لا يفهم ما يقول زيد، وقال: فلن نستعين هذه قد تحمل على إلا قصة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فاتح إليه لباقي الأمة. صحيح؟ فنقول ما يقول في قوله فلن نستعين. نعم. إيش؟ رواية ثانية هي التي أخرجها أكثر المصنفون، فرواية لن أستعين أخرجها مسلم وأخرجها الترمذي، وباقي كتب السنة أخرجت فلن نستعين بصيغة الجمع. فنقول رواه الأكثرون بلفظ: فارجع فلن نستعين بمشرك، بصيغة الجمع للإفراد، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده المجلد السادس صفحة 67، وأبو داود برقم 2732، وابن ماجه برقم 2832، والدارمي الجزء الثاني صفحة 233، وابن حبان 1621، وغيرهم من المصنفين الذين أخرجوا هذا الحديث في كتب السنة المشهورة. نعم. فأكثر المحدثون وأكثر المحدثين أخرجوا هذا الحديث بصيغة الجمع إلى بصيغة الإفراد، وكلها أسانيد صحيحة كما ذكرنا. نعم. فقال نكمل الحديث: ارجع فلن نستعين بمشرك، أو في رواية الأكثرية: فلن نستعين بمشرك. فقال عائشة: ثم مضى أي النبي عليه السلام حتى إذا كنا بالسيرة أدركه الرجل مرة إيش؟ ثانية، فقال له كما قال أول مرة: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما قال أول مرة، ما هي؟ تؤمن بالله برسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه مرة إيش؟ ثالثة بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. نعم. هنا تحقق مراد أي شيء؟ مراد الحكم. مراد أي شيء؟ الحكم، أي الحكم بجواز أن يقاتل هذا الرجل بحقوق المسلمين. وما هو هذا المراد؟ الإسلام. نعم. هذا أمر ظاهر في الرفض وفي القبول. فالنبي عليه السلام إنما رداه في المرتين الأوليين لعدم تحقق هذا المناط أو لعدم وجود هذه العلة، وهي أي شيء؟ الإسلام، علة القبول، ولوجود علة الرب، وهي أي شيء؟ الكفر. نعم. فلما تغيرت العلتان جاء علة القبول مكان علة الرب، جاء الإسلام مكان كفر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والسلامين. قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. انطلق مع من؟ مع المسلمين المتزاهدين لقتال أعدائهم يوم الغد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. نعم. هذا الحديث الأول، وسنرجع للنتيجة إن شاء الله تعالى. فلان حديث آخر ثاني ده ظاهرة على من الإستعانة بالمشركين، ما رواه الحاكم في مستدركه المجلد الثاني صفحة 121 عن خبيب بن عبد الرحمن، وولم من ضبطها حبيب بن عبد الرحمن. من هو إيش؟ خبيب بالخاء المغمة، ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن نشاء، عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم. انظر هنا، قبل ايش؟ اذا جاء على اي حالة؟ على حالة الكفر والشرك، قبل ان نسلم. فقلنا: انا نشتهي ان يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد، اي لا نشهد معهم، ولكن العرب سنكون حمية، وان كانوا على دين خالد دين اقوى منهم، ولكن عندما يرى قومه يخرجون لقتال عدو خارجي تستثير في نفسي عوامل النقوة والحمية. فقال: كيف ما نترك فمن يخرجون وان كنا على دين غير دينهم ونحن نجلس ونتفرج عليهم؟ نعم. فقال: انا نشتهي ان نشهد ان يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد. فقال: اسلمتما. انظر هنا، شرط القبول هو أي شيء؟ الإسلام. أسلمتما. في الرواية الأولى ماذا قال؟ تؤمن بالله ورسوله. هنا قال: أسلمتما. نعم. قلنا: لا. قال: إنا لا نستعين بصيغة الإيش؟ الجمع، وليس بصيغة الإفراد، بالإضافة إلى كذلك حديث عائشة أن ورد بلفظين: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. فأسلمنا وشهدنا إيش؟ معنا. فعلة الرد هي أي شيء؟ الكفر. صحيح. وعلة القبول هي الإسلام. نعم. وقال الحاكم بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه اي من هم ومنهما الشيخان صحيح. قال عن تميم مجمع الزواج بضغط الى حول الحاكم صحيح الاسناد. قال في المجمع من زياد الثاني صفحه 303 قال رواه احمد والطبراني ورجال احمد ثقات. ورجال احمد ايش؟ حتى هو كما قال. كان هذا كذلك محسن ثاني ظاهر الدلاله صريح صحيح والنهي عن الاستعانه بالمشركين. محسن اخر كذلك بالاضافه الى هذين النصين نرى البخاري نراه من؟ البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه برقم 2808 قال اتى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم رجل مقنع بالحديد. مقنع باي شيء؟ بالدلال على شيء استعداد لخوض المعركه والقتال. فقال يا رسول الله اقاتل او اسلم؟ اقاتل او ايش؟ اذا رجل ايش؟ كافر. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلم ثم قال. فشرط الجواز هو اي شيء؟ الاسلام. اسلم ثم قال. فاسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عامل قليلا واجر كثيرا. نعم. هذه نصوص ثلاثة صريحة صحيحة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه في النهي عن الاستعانة بالمشركين. نعم. نقول هناك هذه الفائدة هناك نص رابع الذي ذكره بعض المتأخرين هو شيخ الباندا حفظه الله في الاستدلال به على منع الاستعانة بالمشركين على منع الاستعانة بالمشركين وهو حديث أبي حميد الشعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثانية الوداع إذا هو بفتيلة خشناء. مسألة أخرى ذكرناها لو تذكرون فتيلة إيش؟ حسناء. حسناء يعني جميلة إيش؟ المنظر مرتبة في الصفوف وحسناء يعني كثيرة السلاح. فقال من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم من تقول هذا الحديث لما في فائدة قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع من أهل إيش؟ وهم رأس عبد الله بن سلام صاحب الجرير رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وقد أسلموا كان الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الغزو يوم واحد صحيح قرأ كتيبة سمعت العدل الرد والشراء إلى غير ذلك مرتبة خصوص المنظر جيد. فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء اليهود حلفاء من؟ رأس النصارى عبد الله بن أبي بن سلول يريدون أن يخرجوا معك في فساد أحد صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلموا؟ فقال لهم ليش؟ لا لم يسلموا باقين على أي شيء على كفرهم على يهوديتهم. قال فقولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فإننا نستعين بالمشركين على أي شيء على المشركين. الحديث من ناحية المتن وأي شيء دليل على أي شيء على المنع دليل على من ناحية المتن ولكن نقول أن إسناده لا صح نقول أن إسناده لا صح. نعم. وإن كان ظهر شيء في كتاب العمدة قول الهيثمي في مجمع الزواج المجال الخامس صفحة 306 قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي سعد بن المنذر ابن أبي حميد ذكره ابن حبان في الثقات. فقال سعد بن أبي حميد أنا سبه إلى جده ثم قال وقية رجاله ثقات. نعم. فهذا الذي جعل الشيخ الله تعالى أعلى وأعلم يعتمد هذا الحديث كدليل من أدلة المنع من الاستعانة بالمشركين. نعم. ونقول وإن كان ذهب الطبراني رحمه الله ونقل غير الشيخ عنه وعول عليه على تأسيس مثال هذا السند ومن ثم ختمات هذا الحديث كدليل المنع. نعم. نقول إن إلا أن الحديث الراجح أنه ضعيف. هذا المنع لأن إن كان الحديث السند مننا. نعم. ولكن ما خلص حديث مثل وحده يأتي فضلا عن غيره. فنقول بالإضافة إلى توثيق الطبراني الظاهر للرجال الإسناد كذلك حسنه كما جاء في المقالب العالية من جزء غرض صفحة 222 في المستقالة في المسندة إسناده حسن كذلك حسن إسناده البخاري قال البخاري رواه إسحاق إسناد حسن. هذا الإضافة لما ذكره صاحب الأمدة عن الهيثم كذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1101. نعم. ورغم كل هذه الحسنات لا تصحح إلا أن الراجح والله أعلى أعلى وأعلى بعض هذا الحديث الراجح بعض هذا أي شيء الحديث وذلك من علل أربعة نعرف هذه الثلاث خمسة لكن فيها فوائد. العلة الأولى أن سعد بن المنذر مجهول الحال. نعم. إذا رجعت إلى كتب الرسالة تجد أن هذا الرجل قال في ترجمته مجهول أي شيء مجهول الحال ولم يوثقه غير ابن حبان لم يوثقه من أهل العلم من أهل العلم بجرح التعديل غير من غير ابن حبان وتوثيق ابن حبان فيه ما فيه مما يخفى على أهل العلم. فلو قاعدة في توثيق المجاهيل كان فيه بسببها فهو متفاهم في توثيق المجاهيل ومن ثم أهل العلم لا يقبلون ما تفرد به ما تفرد به من توثيق لمجهول الحال إنما لابد أن يكون هناك من وثقه آخر غير ابن حبان صحيح؟ أما ما تفرد به ابن حبان من توثيق لمجهول الحال فلا يقبله أهل العلم لما هو مشهور على ابن حبان من التفاهم في توثيق المجاهيل وهذا أمر لا يخفى على أهل هذا السنة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن محمد بن عمرو وهم رجال إسناد حسن الحديث لكنه معروف لدى اهل العلم كذلك بالوهم والخطا. العله الثالثه ان الفضل بن موسى خلف في اسناد هذا الحديث. هذا الحديث رواه هذه الروايه التي ذكرناها بين ايديكم من كتاب صاحب العمده روايه مسنده روايه شيخ مسند. هناك من خالف الفضل بن موسى ورواه مرسلا رواه شيخ مرسلا وهو بذلك يعلى بن عبد عن محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر مرسلا سنه في مسلم بن ابي شيبه عن مجلد الثاني عشر صفحه 394. العله الرابعه وهي الاهم غير اقرب لافهمكم العله الرابعه وهي الاهم هي متن الحديث. ولو تدبر احدكم لخرج بهذه العله. فمتن الحديث عند التدبر لو تاملتموه لن تكونوا نائمين لعرفت ان متنه منكر. انتبه هناك عله رابعه هي الظاهره ربما وهم عنها الشيخ عبد الله صاحب العمده او غفلها فلم ينتبه له. ففي متن الحديث مكاره في متن الحديث اي شيء مكاره. لماذا؟ اين المكاره؟ ان يخرج راس النفاق قبيل ابن سلول منجدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ب 600 من اليهود. فيخرج اليهود اولا لنجد النبي عليه السلام ويخرج الراسين راس النفاق لنجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومعروف من حال ابن ابي راس النفاق اي شيء. التخجيل والتخبيث والسعي الدؤوب اي شيء. ها؟ في كل ما يضر الاسلام والمسلمين هذه واحده. كذلك معروف عن بني قينقاع كما ذكرنا من قبل انهم اول من اجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شرف اليهود. ومعروف عن عامه اليهود بنو قينقاع وغيرهم اي شيء كذلك السعي الدؤوب في كل ما يضر الاسلام والمسلمين. مما استبعد معه تماما من النظره الاولى ان يقوم راس النفاق ويقوم اليهود بمكانات المسلمين في غزوه فهد. وهم الذين احترقت قلوبهم كما تذكر السير بلا خلاف بعد نصر المسلمين يوم عيش يوم بدر. نعم ودخلتهم الغيره وكان يتمنون ان تكون الدائره على المسلمين. بل منهم من ذهب كما تطيح سعد بن اشرف من ذهب الى مكه حتى يحرضهم على اخذ الثار من المسلمين حتى يحرضهم على اخذ الثار من المسلمين. هذا وجه رابع. وجه خامس ان في خشيه هذه الغزوه غزوه ايش؟ احد ما يكره هذا المتن الاساسي وهو فعل ابن ابي راس النفاق الذي في هذه الروايه انه خرج حتى ينزل النبي عليه السلام. فعله في هذه الغزوه والمشهور والمكتوب في كل كتب السيره وهذا اسانيد يحول بعضها بعضا. ماذا فعل غزوه احد؟ انه انخذل باي شيء بثلث الجيش. انه انخذل باي شيء بثلث جيش المسلمين. فكيف ينخذل بثلث جيش المسلمين؟ ثم تاتي هذه الروايه انه خرج من جدا للمسلمين ب 600 من حلفائهم اليهود. ففي هذه الروايه نكاره وارجع القصه كامله في ذلك المعاد الجانب الثالث صفحه 194 في ذكر انخذل ابن ابي بن سلول بثلث جيش المسلمين يوم واحد. وخرج في اثارهم وحشه كما قلنا باسانيد يحول بعضها بعض. قال في اخرين من اصحاب النبي عمرو بن من؟ عمرو بن ابي الجموح يناسبهم الله في الا يخذلوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه والمسلمين في هذا الموقف العصيب. فقال راس الكفر قولته المشهوره التي سجلها القران الكريم كما سنذكر. فماذا قال هو والمتفقون معه؟ لو نعلم قتالا لايش؟ لاتبعناكم. قالوا نعلم قتالا فقال تعالى في وصفين ثم الكفر يومئذ اقرب من الايمان. نعم سجلت فصلة ابن هشام المجلد الثالث صفحه 92 وفي ذلك قوله تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان اي يوم ايش؟ احد. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذه الآية في من؟ في المنافقين وعلى رأسهم رأس النفاق من هو؟ عبد الله بن أبي. مما يدفع بصورة ظاهرة لا تحتاج مما يدفع هذه الرواية لأن مثنى بالفعل فيه ما شاء الله. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أشعار قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم وكل وكلام اهل التفسير في هذه الايه كله في ان هذه الايه في عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقين معه عندما خرج النبي عليه السلام بثلث الجيش يوم واحد. قال قرطبي في الجزء الرابع صفحه 170 قال الاشاره بقوله بقول فعل نافقوا وقيل لهم قال هي الى عبد الله بن ابي واصحابه الذين انشرفوا معه عن مشرف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثه كانوا ثلث ايش؟ جيش المسلمين. فكيف يتنزل القران بذكر هذه الواقعه وتخليجها وكيف يقال انه خرج منجدا للنبي عليه السلام في 600 فبعث الذين خلل بهم. ففي متن هذه الروايه بسبب نكاره. نعم مما يقوي والله تعالى اعلم ويرجح ضعف هذا الحديث وان حسنه من حسنه من هؤلاء الضلال. نعم وهذه كما قلنا الامانه العلميه وان فائده. المهم ان ما معنى من ادله هو ثابت تماما من اثبات اي شيء من اثبات المنع من الاستعانه بالمشركين ولو لم يصل لنا من هذه الادله الا حديث عائشه في صحيح الامام مسلم. هو ثابت بالاضافه الى ما نذكره من ادله اخرى من كتاب ربنا مما أردنا حول الكرام. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي كذلك مهمة. نعم توجيه المزوجين للاستعانة بأحاديث المنع. نحن ذكرنا أدلة القضية للزواج، أدلة القضية للزواج، صحيح؟ وذكرنا اليوم أدلة المنع، صحيح؟ ترى هؤلاء العلماء الذين قالوا بالزواج عندما رأوا هذه الأدلة المنع، ترى كونها ثلاثة أم تأولوها أو وجهوها؟ لابد أنهم أولوها أو وجهوها، صحيح؟

رغم ان الشوكاني مر معنا كيف انه ذكر الادله، لكن من بعض يظن انه جاء بالقول بالايش؟ بالجواز. نعم. قال رغم انه ولو قول اخر في خير الجراد يعني تردد فيه، جعل الامر معلق بحسب الحاجه المسمعه، الا ان قوله في شيء اثنين اظهر. قال والحق ان الظاهر من الادله ان ادله الايش؟ المنع، اني لا استعين بمشرك وانا لا نستعين بمشرك، عدم جواز الاستعانه بمن كان مشركا مطلقه، مستند بكلمه مطلقه هذه. لما في قول صلوات ربي وسلامه عليه إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، يعني كمان من بها الدقة في مثال علمية وفي مثال تقريب. ثم قال وكذلك قوله أنا لا أستعين بالمشرك، أنا لا أستعين بالمشرك، فهذا المخوف تفيد أي شيء؟ تفيد العموم، تفيد المنع، والمنع على عمومه، لا يخص منه مشرك دون مشرك، لا يخص منه مشرك دون مشرك، وإنما يشمل المنع كل المشركين. نعم. هناك توجيه ثالث هو المشهور. نعم. هو المفروض انهم قالوا ان احاديث المنع ايش؟ منسوخه. ان احاديث المنع ايش؟ منسوخه. منسوخه باي شيء؟ لكم ان تشرع على الرجل. نعم. هذا النسخ يشار اليه اذا ثبت احاديث الايش؟ الجواز. وهذا حديث الجواز ثابته او تنزل المفروض ليس ثابته. الثابت فيها الوحيد، الثابت فيها الوحيد من ناحيه السند حديثان، حديث بن مشمر وبين انه ليس في المساله اصلا. نعم. في قصه الصلح مع الروم، وحديث صفوان وبين انه ليس في المساله. فحديث حديث صفوان في أي شيء في الاستئجار للكافر، وهي مسألة أخرى في استبداد المعاملة. نعم. فنقول الوجه الثالث الذي ذهب إليه القائلون بالجواز أن حديث النفس منسوخا، ذكر ذلك الشافعي في الأمي كذلك المجاز الرابع صفحة 276. قال حديث في الاعتبار، وكما بأن أن هذا النفس يصار إليه إذا ثبتت أحاديث الجواز، فنسلم إليه على الرأس والعين. أما في عدم ثبوتها فدون ذلك خرط الخطأ، وليس لأحد كائن ممكن أن ينسخ الثابت الصحيح بأحاديث ضعيفة بل لا أصل لها. هذا هذا من أطلعه بحديث ضعيفة بل أطلع، وإنما قال هؤلاء الأمة قدر هذا القول لزعمهم أو لظنهم أن حديث الجواز إيش؟ ثابتة، أن حديث الجواز إيش؟ ثابتة. أما لو تبين لهم أنها غير ثابتة ما كانوا يقولون ذلك أبدا. نعم. ومن ثم هذا التأويل كذلك مردود، بل هو أظهر في الرد من التأويلين السابقين. قال الحزيمة في الإعتبار صفحة 174 قال وتمسكوا أي مجوزون في ذلك بما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان، انظر دليل النص عندهم، استعان اليهود بني قينقاع وربخ لهم، واستعان صفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين. ثم قالوا وتعين المصير إلى هذا، تعين لأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه إني لا أستعين المشرك كان يوم بدر وهو متحدي سيكون منسوخا قطعا. نراهم هذا الكلام كلام غير صحيح، كل مبني على أي شيء؟ على ثبوت استعانة النبي عليه السلام باليهود، وهذا ثابت بأن أصل ما أصله يعتبر من الأصل. نعم. لأنه من الرسيل الزهري وهي ضعيفة والمسلم الطيالة ضعيف. نعم. يعني في أصل ضعيف فحديث ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف. نعم. وهل الصحيح الثالث صحيح الإمام مسلم وفي غيره من كتب السنة بل ثلاث صحيح الإمام البخاري كما روينا كما ذكرنا حديث البراء أسلم ثم قاتل، أسلم ثم إيش؟ ثم قد صح أن نقول الثالث في الصحيحين، هل الثالث في الصحيحين أو في أحدهما ينسخ بحديث ضعيف؟ ما قال بأحد أبدا لأن الأوائل من الأواخر. نعم. فنقول الصحيح لا ينسخ أبدا الضعيف فضلا عما الأصل لا. وعلى ذلك نقول أن دعوى النسخ مردودة لما بيناه من عدم صلاحية هذه الأدلة المستدل بها على إنتاج المدعى، فهي إما ضعيفة سندة أو مردودة متنة كحديث صفوان لكونها ليست في محل نزاع كما مر معنا مفسرة. نعم. قال الحديث في الإعتبار صفحة 174 كتب المنيرية قال اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقة، كانت مصرحة للسنرجة ليا إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقة، وتمسكوا بظاهر هذا الحديث أي حديث إنا وأوين لا يستعينه بمشرك حديث عائشة، وقالوا انظر هذا حديث ثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وما يعارضه من الأدلة التي استدل بها من؟ المجوزون لا يواجهه في الصحة والثبوت. قالوا فتعظى ادعاء النسخ لهذا، هذا كلام ظاهر وما يعارضه لا يواجهه في الصحة ولا شيء والثبوت، فهي أولا حديث ضعيفة وغير ثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه أبدا لا ينسخ أي شيء الصحيح، ومن ثم تدعوى النسخ مردودة مقبولة مربوطة بيقين، مربوطة بيقين. نقول بناء على هذا على طبيعة هذه الوجوه المروية التي قال بها المزوجون تبقى هذه النصوص الواردة في منع الاستعانة بالمشركين، نقول تبقى عامة في مدلولها، فنصوص المنع من الاستعانة بالكفار عامة غير مخصصة ولا منسوخة وليس لها ما يعرضها ولله الحمد والمنة، وليس جملة من كلام الأئمة القائلين بالمنع كما ذكرنا نصف القائلين بالجواز. جاء شخص كبير من برديل وحاشيته، وهذا من فقه من؟ فقه الملكية، فقه الملكية. فالملكية عندهم هذه المسألة قولا ايش؟ واحدة، بتحريم الاستعانة بالكفار. المجال الرابع صفحة 1422 قال المسح وحرم علينا استعانة بمشرك. فهذا انظر يعني حسيتها هذا توصيف، هذا توصيف ما مني بتراه أهل العلم في أبدا الفتية أن المسلم يحاول أن يتحرى لفظ إيش؟ لفظ النص إن كانت المسألة نص، يحاول أن يتحرى لفظ أي شيء. وهذا لما دل على العلم على التحقيق، لأن العلم قال الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم ودون ذلك ما خلف شيء يعني خلف خلف لا يسمى بعلم. نعم، فيحاول التحقيق والعالم أن يتحرى لفظ أي شيء لفظ النص سواء في الفتية أو في كتبه في كتبه ولا في علمه. فقال وحرم علينا استعانة المشرك، فهذا اللفظ قريب من نص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد إلا لفدنة. نعم، فهو يخرج لأي شيء لفدنة. نعم، قال في الحاشية أي إلا إذا كانت، أي إلا إذا كانت الاستعانة به في فدنة لنا، وهذا جمع رائع بين النصوص. نعم، فنحن نستعين بفئة الوادي لكن نستعانة، يعني ليس تعرف تعالى مقصودة في هذا البحث وليس مقصودة بحديث العلماء في هذا الباب. نعم، إنما هذا من باب أي شيء التعاون الجائز مع الكفار أن تستأجره فدم لك، هذا جائز للكفار بالإجماع كما سنذكر. نعم، فنحن نتكلم في باب وحديث عن معهم باب ايش؟ اخر كما في قصص صفوان كذلك. نعم، قالت الحقيقه اي لا يخرج الا اذا كانت استعان به في خدمه لنا فلا يحرم. ثم قال والمحرم انما هو الاستعانه به في القتال. نعم، كذلك نقل القرطبي قول الامام مالك في الجزء الثامن من تفسيره صفحه 162 قال مالك لا ارى لا ايش؟ لا ارى ان يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما أو نواتية. ما معنى نواتية؟ هذه من لغة أهل الشام. من أهل الشام هم من اللاحون في البحر، هم من اللاحون في البحر، وتطلق من باب التوسع على الأدلة الذي يدلك على الطريق، كما استعان النبي عليه السلام بابن أريقط يوم إيش؟ يوم الهجرة، وكما استعان فيما بعد كذلك ليدل على الطريق بالجاسوس الخزاعي. هذا إذا سلمنا أن هذا الجاسوس كافر كما قال ابن القيم. نعم، وهذا كلام غير مسلم به، فقد يكون مسلم لما ذكر لما ذكرنا من قبل ان خزاعة قد اسلم، لما ذكرنا من قبل ان خزاعة قد ايش اسلم، فيحتاج الى اثبات ان هذا الجسد كان كافرا، يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل. فقد يكون كافر وقد يكون مسلم، وقاعده معروفه عند الفقهاء والتي سلم بها المجوزون والمنعون ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. وقاعده اخرى ان المحتمل لا يعارض النص، الامر دليل محتمل يحتمل وجهين لا يعارض الذي الذي لا يحتمل الا وجها واحدا. نعم، فهذا من كلام المالكيه. اما من كلام الحنابله قال ابن قدامه الثامن، قال ابن قدامه في المغني من جانب الثامن صفحه 285 قال فضل ولا نحن مره معنا انتبه مره معنا من قبل ان ابن قدامه نقل على الامام احمد القول باي شيء، القول بالجواز، القول بأي شيء بالجواز. نعم، هذا المسألة بدنا نتحرر وسنحررها إن شاء الله. كما قلنا أنك لا تتكلم فيما ينقل عن كثير من الأئمة. نعم، فمرة معنا من لا تفكرون فيما ينقل عن الأوزاعي في بعض المسائل. قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 285 قال فصل ولا يستعان بمشرك. ابن رأي ابن قدامة، وابن قدامة له اختيارات ثلاثة يا إمام. قال اختار إمام ابن مجموعة رسالة في رسالة رسالة جمعية للغامدي. نعم، اختيارات إمام ابن قدامة. فابن قدامة له اختيارات ثلاثة يا إمام. الإمام أحمد أو المقصود من المذهب هنا هذه المسألة، وإن كنا سنثبت أن ليس فيها مخالفة، بل هذا على الصحيح هو قول الإمام أحمد، بل هذا على الصحيح هو قول الإمام أحمد. قال ابن قدامة ولا يستعان بمشرك، ثم قال وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم. ثم قال وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، ثم قال إيش وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. ثم ذكر أدلة المجوزين، ثم قال ثم ذكر أدلة المانعين، ذكر حديث عائشة بن الطويل إن لا تستعين المشرك إن لا تستعين بالمشركين، وذكر حديث خبيب في دلالة على المنع. ثم قال دليل إيش؟ دليل نظري، بعد أن ذكر أدلة أثرية ذكر دليل نظري فقال ولأنه غير مأمون على المسلمين، وهذا مصداق كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلون في يوم إلا ولا ذمة. قال ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجس، بل هو أولى. فالمسلم المخذل يمنع من الغزو أم لا؟ رغم أنه مسلم لكن لضرره يمنع، كذلك المسلم المرجس. فكيف بالكافر؟ فهذا من باب أي شيء؟ من باب أولى. نعم، ثم قال ابن قدامة قال ابن المنذر، وهذه جملة هامة عند المنذر العالم الجليل، قال ابن المنذر والذي ذكر أنه استعان به غير ثابت. هذا كلام يذكرنا بكلام الإمام آخر مرة معنا، كلام من؟ البيهقي، عندما قال إيش؟ ولم يثبت في هذا حديث صحيح. نعم، رغم أن البيهقي شافعي. كذلك قال ابن المنذر وهذا كلام صحيح ونحن أثبتنا بالتفصيل، وهذا يقولنا مرة معنا. قال ابن المنذر والذي ذكر أي أن استعان النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان به غير ثابت. غير شيء ثابت. نعم،

انظر ماذا قال. قال ليندفع عن قال يدفع عن الملة باعتقاده. كلمة جميلة جدا. ما قال يدفع عن الملة بسلاحه او بقوته. لما يدفع عن الملة لا شيء باعتقاده. وهذا الكلام اذا كان شرط في الجندي. الجندي الذي هو ايه؟ تابع وانا مدوع. تابع. فتابع المدوع. بالراس بالامام بالعلم بحامل الراس. قال الشرط الثالث الاسلام. ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. ثم قال فان اثبت فيه الذمي. من أجل الإمام في الديوان ديوان الجند الذمي قال لم يجد لم إيش لم يجد. ثم ذكر فائدة مثلها إن شاء الله بدرس ربما يكون القادم. قال وإن الفرد منهم مسلم سقط يعني يظل في الديوان سقط على طول. لماذا؟ لأن حقا إيش يقتل. لأن حقا أن يقتل لا أن يثبت في ديوان الجند كيف هو مسلم. من فادي كيف فائدة أن هذا كلام وهذا كلام بمصر ذكره الموردي في الأحكام الشرطانية كما سنذكر إن شاء الله واستعان بالمرتدين. نعم هذا كلام إذا كان خط الجندي الذي هو كما قلنا هذا فكيف بالرأس المدوع. ثم قال وهذا الشيء قال وهذا بعد أن ذكر هذا المصطلح ثم قال انتبه هذا الشيء في تقرير منهج أحمد قال وهذا قياس قول أحمد. هذا قياس قول أحمد. إيش هو قول أحمد؟ قال لأنه منع أن يستعان بالكفار في الجهاد. هذا تصريح ظاهر. قال قولة واحدة ما ذكرها بصيغة إيش؟ صيغة احتمالية فتح الله إنما ذكرها بصيغة إيش؟ قاطعة. قال وهذا قياس قول أحمد بإسقاط الذمي والمرتد. قال لأنه منع أن يستعان بالكفار في الجهاد. يقوي هذا الكلام كذلك ما ذكره أبو بكر الخلال من أدلة أهل العلم في كتاب أحكام أهل الملل. كتاب أحكام أهل الملل صفحة وهو هذا الكتاب كله مسألة عن أحمد. الكتاب كله مسألة عن من؟ عن الإمام أحمد. كتاب أحكام أهل الملل 325 عن أبي طالب أحد تلاميذه أحمد. عن أبي طالب قال سألت أبا عبد الله استعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الفرج يجمع الفرج. فقال أحمد انظر إجابة وانظر صيغتها. قال لا يستعان بهم في شيء. تحريم مطلق مطلق. قال لا يستعان بهم أي شيء في شيء. لا يستعان بهم في شيء. وذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الاستشارة العلمية صفحة 185. فقال ولا يستعان بأهل الذمة ولا يستعان كلام لمن ابن تيمية ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد. لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها إما تكون هناك مفاسد مباشرة أو ترقب على ذلك إيش مفاسد المستقبل. ثم قال وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج يتلمس الخراج يستعان بهم في الخراج. فقال أحمد لا يستعان بهم في شيء. لا يستعان بهم إيش في شيء. فهذا يقوي أن المنع هو صحيح من مذهب الإمام أحمد أي تحريم الاستعانة بالكفار والمشركين تحريما مطلقا. تحريما أي شيء مطلقا. سنرجع لهذه الكلمة. نعم أما ما ورد من صح من جواز الاستعانة به عنه رضي الله تعالى عنه رحمه الله فيحمل على صور المشروعة التي رخص فيها الشرع. هذا أفضل ما يحمل عليه. فيحمل على صور المشروعة التي رخص فيها الشرع من التعامل مع الكفار وإن أسميناها توسعنا الاستعانة. فإذا كانت الاستعانة مقصودة عند أهل العلم في هذا الباب إنما يكتب في باب المعاملات كما في كتب الفقه في باب المعاملات. نعم تتبين معنا أن هذا مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية قال واحدة وأنه صحيح من مذهب الإمام أحمد ولذلك اختار ابن قدامة. وهذا ينبئك لماذا اختار ابن قدامة هذا القول. نعم وهذا ينبئك لما ما وقف مسمع هذا ينبئك لماذا اختار ابن قدامة هذا القول. فوصح من مذهب أحمد ثم هناك أمر آخر. نعم مر معنا من قبل كما ذكر النصوص الأم أن الشافعي يقول أي شيء يقول بجواز. هناك قول آخر أن الشافعي يقول بالمنع يقول منع. بل بعض أهل العلم قالوا أن الصحيح من مذهب الشافعي والمنع. انتبه لأن لابد من تحريم قول الإمام إذا نسب إليه قول. نعم ولا يسلم لكل ما يخالف. وهذا يحتاج إلى استقراء وتتبع. فنقول رغم أن الشافعي ذكرنا أدلة من قبل وأنه في كتاب الأم شرح بقول الجواز كما مر معنا من مناقشة لو في إشارة في التأويلات أو في الأدلة من أقول أخر مروي عنه بأنه قال بالمنع. وذكر ذلك الشوكاني في نهاية الأوقات المجلد الشهير الصفحة 254 صحيحة. فقال وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء. جواز المنع عدم ذهب جماعة من العلماء. قال وهو مروي عن الشافعي. هو مروي عن إيش؟ ثم ذكر فائدة نفيسة ذكر دليل الشافعي وهذا الذي يتناسب بالفعل مع جلالة أمام الشافعي وتمسكه بنصوص كما هو معروف عنه. نعم ثم ذكر دليل الشافعي في القول بالمنع وهذا دليل الفعل

الكتاب، لأن هذه الأميات على التحقيق والتأمل إن ده العلم بساد العالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى هي كافية لبطلان الاستعانة بالكفار المطلق. هذه الآية فقط. طبعا هذا النص إني لا أو إن لا أستعين المشركين. ثم قال ماذا قال قطريش رد مثل أبي حنيفة في الجواب؟ قال وكتاب الله تعالى أن هذه الآيات يدل على خلاف ما قالوا. ثم قال ما جاء من السنة إذا؟ فالسنة فالكتاب والسنة كلاهما تعارضا على إثبات المنع من الاستعانة بالكفار استعانة إيش؟ مطلقة. استعانة مطلقة. يقول أما من كلام أهل العلم وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن والعشرين صفحة 639 قال هو يتكلم عن صلاح الدين ثم ذكر هذا الحكم قال وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى انتبه لأنه جعل الاستعانة تدخل في أي شيء في الموالاة انتبه قال ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا تحريم مطلق ولا مقيد مطلق في شيء من أمور المسلمين أصلا ثم قال ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد سلام جميل جدا مع قلة المال والعدد مع قلة ذات اليد مع ضعف الإمكانيات إلا أن النصر أولا وآخرا من عندي لماذا؟ إن تنصر الله تنصركم نعم بالتمثل بالكابن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صفحة 143 قال وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل أخو صلاح الدين كيف مكن من الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من السبب لما قاموا من ذلك بما قاموا به من أي شيء من نبذ وعدم استعمال أو عدم استعانة واستعمال اللهجة النصارى بما قاموا به وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله وكبته ثم قال وليس المسلمون كلام ثاني هذا إثبات هذا الحكم وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد إلى من؟ لكفار فقد كتب انظر هذا دليل من الصحابة رضي الله تعالى عليهم عن تحريم على تحريم الاستعانة مطلقا بالكفار فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم يقول إن للشام كاتبا وانظر هنا تحريم الاستعانة مع شدة الحاجة لهذا المشرك الكافر نعم إن للشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به الحاجة موجودة غير موجودة؟ ظاهرة لا يقوم كافر كما سنذكر هذا النص الجميل لا يقوم خراج الشام إلا به فكتب إليه لا تستعمل ماذا قال عمر؟ لا تستعمل فكتب إليه خالد مرة أخرى إنه لا بنا بنا عنه نحتاج إيش؟ إذا الحاجة متأثرة أم لا؟ متأثرة فكتب إليه عمر لا تستعمل مرة إيش؟ ثانية فكتب خالد لشدة الحاجة بالفعل ثانية سيأخذ الخراج المال هذا لو عند المعاصرين اليوم استعمل أصلا ما سيترد هذه مسألة غيرة المقصود بها عندهم أوضح من الشمس كما يقولون فكتب إليه إذا لم نوله ضاع المال وبين المال كيف هذا؟ نحن نستعمل الوضع المفرغ والمستبدين وكل أصناف الكفر مثال مخشرة بقش واحد من خلاله مين قال إذا لم نولك خالد يقول ضاع المال فكتب إنه لا فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه ما عمر هذا الرب في الفاروق سبحان الله هذا بالحق رضي الله تعالى عنه فكتب عمر ما كان نصراني والسلام افرض من الله ايش؟ ما ايش فقط خلاص الدنيا كلها هذا رد عقلي هذا رد فعل عقلي نعم هذا يدل على اي شيء انا قلت لو تريد الحق فاستغرب فكر النصراني ما خلاص ايش حاجه وش الحمد لله حتى ما على باطل قال ما كان نصراني والسلام ثم قال ابن تيميه انظر هنا بعد ان ذكر اثر عن الصحابه عن والي سنه خليفه راشد نعم امام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ان ذكر هذا الاثر هذا الاثر في الاستعانه بالكفار في القتال هذا قصه هذه قصه قصه امر في القتال في الجهاد في امر بعيد عن اي شيء عن القتال والجهاد صحيح ثم ابن تيميه يفاجئنا بانه يستدل على هذه المساله بهذا الحديث حديث عائشه انا لا نستعين بشيء رغم انه يتكلم عن اي شيء عن الاستعانه بين القتال تكلم استعانة بالمسألة؟ تكلم استعانة بين الجهاد؟ يتكلم عن استعانة بين ايش؟ مطلقة. تكلم استعانة بين مطلقة. فقال بعدها مباشرة وثبت في الصحيح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له إني لا أستعين بمشرك. أنا مش عام. فالأجر بعموم الله بلا بخصوص فنؤكد ونكرر أن حمله فقط على استعانة بين في القتال هذا باطل مربوط بيقين. نعم. ويؤكد ما ذكرناه من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن كلام أهل العلم. فقال إني لا أستعين بمشرك ثم قال ابن تيمية ماذا الحديث وكما أن استخدام الجند يؤكد هذا المعنى نعم إن العبرة لعموم الله بلا بخصوص ومن الإستعانة هنا مطلقة وكما أن استخدام الجند المجاهدين استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح انتبه لأنها تتعلق بها مسائل إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين ذكر صحة الإستعانة بالمجاهدين إذا كانوا مسلمين مؤمنين قال فكذلك الذين يعاونون الجند إذا ابن تيمية هنا يتكلم عن الإستعانة بين بشرة القتال لا تحريم الإستعانة بين في غير القتال والنص في غير القتال وفي كل ما هو من امور المسلمين قال فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم ما قالوا بأي شيء؟ أموالهم كل أموال وأعمالهم كل إيش؟ أعمال